ما تعلمتش عايش وانا خايف وانا طاوب جناحاتي لا لا ما تعودتش اواجه عاصف وانا طاوب جناحاتي لا لا ما تعلمتش عايش وانا خايف وانا عدت جراحاتي ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوب جناحاتي لا لا أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح بس أنا بصلع من صخر يسوع القابل للكس أنا ساكن في حصون الصخر أنا ليا جناح أنا بصلع من صخر يسوع القابل للكس ولا لا يلا سبح يا شعب على عيني وآية لا لا ولا رح أوقف مرة طلوعي إني أبص ورايا لا لا ما تعلمتش أخليك خش على عيني وآية لا لا ولا رح أوقف مرة طلوعي إني أبص ورايا لا لا لا لا صخر يسوع القلب